بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فها هي أيام رمضان تنقضي سريعة، وها نحن نودع الأيام أو الساعات الأخيرة من شهر الصيام، ذلك الشهر الذي خصه الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، تلك العبادة التي تظهر الإخلاص. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم عباد الله، عبادة المخلصين. ولذا فإن المؤمنين شرع لهم بعد انتهاء الشهر صوم التطوع، فإنهم لحبهم لعبادة الصيام يحزنون لفراق شهر رمضان، شهر هذه العبادة العظيمة الكريمة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ما يكون سلوى للمؤمنين المخلصين على ذلك، فإن من علامات كذلك الإخلاص في الصيام في رمضان أن يكون المسلم مشتاقا لهذه العبادة مرة أخرى، يريد أن تكون هذه العبادة بطريقة مستمرة ودائمة لا تنقطع، لأنه أو لعظيم حبه لها. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذا سلوى للمؤمنين، إذا انتهى شهر رمضان تتأثر قلوب المؤمنين حزنا على عبادة الصيام التي انقطعت، فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة وهي الصيام بعد انتهاء رمضان، ولو من اليوم التالي ليوم العيد. قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد؟ فإن الله أوحى إليه بذلك. ولماذا هذا العدد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فاتضح المعنى المقصود من تعيين العدد بستة أيام، ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم قال كان تمام السنة، كان تمام السنة، يعني أن المسلم يصوم شهرا كاملا 30 يوما، فكيف يكون تمام السنة بستة أيام؟ الحسنة بعشر أمثالها كما قال. إذن فشهر رمضان اليوم فيه بعشر، فصار مجموع ذلك 300، بقيت من السنة أو بقي من السنة 60 يوما، فيكون الصيام بعد رمضان 6 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فيكون المجموع 100 كاملة. إذن فمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كصيام السنة. وهذا كما ذكرنا يدل على الإخلاص في الصيام، فإن الذي يواظب على هذه 6 خصوصا هذا دليل على حبه لهذه العبادة وإخلاصه لها في رمضان، بحيث أنه لما انتهى شهر الصيام صام بعد ذلك أيام السنة المستحبة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، وبين صلى الله عليه وسلم فضل عموم صيام التطوع، فالست من شوال هي من صيام التطوع، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام التطوع، وعلمنا كذلك أياما نصومها في سائر العام، فيبقى المسلم بذلك في هذا العام مواصلا للصيام لا ينقطع عنه، فهو وإن انقطع صيام الفرض لم ينقطع صيام التطوع والنفل، فهو يتقلب طوال العام في أنواع الصيام، يتقلب طوال العام بين أنواع صيام التطوع. ولكن قبل أن نذكر هذه الأيام وفضلها، نذكر فضل صيام التطوع في العموم، أن من صام لله تطوعا ما فضله، ما أجره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة، فهذا يبشر بالخير. إذا كان صيام اليوم يبعدك عن النار 70 سنة، فكيف بمن صام أكثر من ذلك؟ وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. إذن لو أنك مت في يوم أنت صائم فيه كان ذلك بإذن الله سبب في دخولك الجنة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم 100 عام. هناك قال 70 خريفا، وهنا قال 100 عام. تفهم من ذلك ماذا؟ أن ذلك لا يقصد به تحديد للعدد، إنما يقصد به الكثرة والمكاثرة في بيان أنك تبعد عن النار بفضل صيام هذا اليوم، يباعدك الله عن النار بزمن ومسافة بعيدة لا تقرب النار. وأما الأيام المستحبة أي الذي يستحب صيامها فهي كثيرة في سائر العام، فتبدأ من بعد رمضان، تبدأ بالست من شوال، هذه الأيام الكريمة التي سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيامها، وحديثها قد رواه الإمام مسلم ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، مما يدل على فضيلة هذا الصوم وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صيام التطوع كذلك صوم عشرة من ذي الحجة، ولا سيما وأننا مقبلون على أيام الحج. هذه الأمة المباركة تتقلب بين مواسم الطاعات، ما إن ينتهي رمضان حتى تقبل علينا أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، وأول أشهر الحج هو شوال. ينتهي رمضان ثاني يوم مباشرة تبدأ أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، فإذا كان ذي الحجة فإنه يستحب للمسلم، إذا كان ذو الحجة فإنه يستحب للمسلم أن يصوم العشر الأول من هذا الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني العشر من ذي الحجة. وكما روى الإمام أحمد والنسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وصيام أيام من كل ثلاثة وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. الشاهد من ذلك قولها وثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الحديث، وإن كان يعني بعض الناس يضعف سنده، إلا أن الدليل العام يشهد له، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح، دليل العام الذي جاء به الحديث الصحيح، يعني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وهو حديث متفق عليه. وأحب الأعمال ومن أفضل الأعمال الصالحة الصيام. ومن كذلك أيام التطوع، أي صوم التطوع، صوم يوم عرفة، صوم يوم عرفة، لحديث أبي قتادة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وأيضا من صوم التطوع صوم المحرم، أي صوم الأيام الكثيرة من شهر المحرم. وشهر المحرم يأتي بعد انتهاء أشهر الحج مباشرة، بعد انتهاء أشهر الحج مباشرة، مواسم تتقلب فيها الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله الذي تدعونه المحرم، فيستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر. كذلك أيضا يستحب صوم يوم عاشوراء وهو في شهر المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وفي رواية: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وذلك كان جوابا بعدما سأل صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر. وكان يوم عاشوراء قبل رمضان مفروضا، يعني أول ما فرض الصيام على المسلمين في المدينة كان صيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض رمضان في السنة الثانية نسخ من الفرضية إلى الاستحباب. ومن الأيام كذلك صوم أيام من الأشهر الحرم، صوم أيام من الأشهر الحرم عموما. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم، ذو القعدة والحجة والمحرم، هذه ثلاث متوالية، ورجب هو الذي قبل شعبان. فهذه الأشهر الحرم يستحب للمسلم أن يصوم منها أياما. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شق على نفسه في الصيام، قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. ومن الأيام كذلك التي يستحب صيامها صوم الاثنين والخميس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. عرض الأعمال الأسبوعي يعرض في يومي الاثنين والخميس. قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث فيه إشارة إلى حسن العمل في الخواتيم، حسن العمل في الخواتيم، فإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، عملي طوال الأيام السابقة يرفع وأنا صائم، آخر عمل أعمله يكون الصيام. وهذه إشارة إلينا جميعا أن نحسن العمل في الساعات المتبقية من رمضان. ومن الأيام كذلك الصوم لمن شق عليه الزواج وخشي العزبة، أي يستحب الصيام في عموم أو مطلق الأيام لمن خاف على نفسه العزبة أو من العزبة، وخاف على نفسه الفاحشة ولا يقدر على الزواج، فعليه أن يكثر من صيام التطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بعض الشباب يقول والله أنا بصوم بس برضو، نقول لابد أن تحسن الصيام، لابد أن تحسن الصيام، وإلا ليس الصيام من الجوع من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فإنه له وجاء، وجاء سيصرفه عن الشهوة. والوجاء من الوجع، والعرب كانت تقوم بوجع الشاة الذكر يعني من الشياه أو من الغنم لأجل ألا يطأ الأنثى، تقوم بوجعه يعني يقوم بضرب ذكر الغنم، يقوم بضربه على أنثييه فيفقد الشهوة فلا يشتهي الأنثى. وذلك إذا أرادوا لحما فيه سمنة الدسم التي يحبها العرب، فيقوم يعملوا مسألة الوجع دي لأنه ما عند ذلك سيمتنع عن إتيان الأنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له وجاء، الصيام هيضعف الشهوة جدا عند الإنسان. ولذلك لا ينبغي لصائم شاب خصوصا لأجل العنت، خشية العنت، أن يكون ممتنعا عن الأكل والشرب غير ممتنع عن أسباب الشهوة، النظر ومخالطة الأماكن التي فيها أسباب ذلك ونحو ذلك. نعم. قال أيضا من هذه الأيام، أيضا من الأيام المستحبة يعني صوم أكثر شعبان، صيام أكثر أيام شعبان، لقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. ومن الأيام كذلك صوم يوم ويوم مطلقا، يصوم يوما ويفطر يوما. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يصوم كل يوم ولا ينقطع، وشكى منه أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشكوى زوجته، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال في الصيام متعددة، وكل ذلك وهو يقول أقدر على أكثر من ذلك، أقدر على أكثر من ذلك، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما واترك يوما، فهذا أحب الصيام إلى الله. صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقاه، فيستحب لمن قدر على ذلك أن يفعل صيام يوم ويوم. وأيضا من الأيام التي يستحب فيها الصيام صيام أيام البيض، صيام أيام البيض، وهي ثلاثة أيام في وسط الشهر، وهي أيام 13 و14 و15، ذلك لأن القمر يكون فيها ساطعا أبيضا فسميت بالأيام البيض، فيستحب الصيام في هذه الأيام. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وأيضا من ذلك أن يصوم المسلم في أيام مطلقة من غير تقييد، لكن لا يعين تعيين أهل البدع، تعيين أهل البدع كتعيين بعضهم لصوم أول رجب مثلا، أو صوم نصف رجب بمفرده ونحو ذلك، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو النصف من شعبان. لكن لو صام النصف معه قبله يومان يكون قد وافق السنة بقصد الأيام البيض لا بقصد إفراد النصف. فهذه صور للصيام المستحب حتى يتقلب المؤمن بين هذه العبادة الجميلة التي فرضت عليه في شهر رمضان فتعلق بها قلبه، فعند ذلك إذا فارقها يحزن. فجعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام سنة عنه نصومها ونتقلب في هذه العبادة طوال العام حتى يأتي رمضان مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان أزمانا عديدة وسنوات مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.